Jackie, doch to budu mě, je. طيب انا عايزه ناس تكون بتحضر معايا باستمرار وتكون يعني ممتازه كده. يا سبحان الله، أول مرة تتحضروا نحو جميل. طيب انتشر الإعلان، بس يمكن ربنا يرزقنا زباين. طيب قلنا المرفوعات من الأسماء 7، تعال نذكرهم مع بعض. دايما يجي الاسم ده مرفوع اللي هو ايه؟ الفاعل. فنقول الفاعل ونائبه. لا، مش المفعول حبيباتي، المفعول بيجي منصوب. نقول الفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه، اللي نائب عن الفاعل بيجي برضو مرفوع مثل الفاعل. طيب وعندنا المبتدأ و المبتدأ و مين بيجوا مع بعض كده دايما؟ المبتدأ و ايه؟ وخبره. طيب وعندنا كمان اسم ايه بيجي مرفوع؟ اسم ايه بيجي مرفوع؟ اسم كان. وخبر ايه بيجي مرفوع؟ خبر ان. جميل، ممتازات. فاضل واحدة اللي هم بيمشوا ورانا في كل حتة، في المرفوعات، في المنصوبات، في المجرورات، بنسميهم ايه؟ بنسميهم ايه؟ التوابع. ممتازات. كم عدد التوابع؟ كم عدد التوابع؟ مين تقول لي؟ 4. تعالوا نكتب ما معنى التوابع عشان اللي اول مرة يحضروا نحو يعرفوا ما معنى توابع. يعني ايه انواع الاسماء اللي بتسمها توابع؟ الصفة بتتبع الموصوف او النعت بيتبع المنعوت، يبقى دي اسمها تابع. يعني مرة تيجي مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة، حسب هي بتوصف مين تمشي زيه. وكذلك البدل، ايوه، والعطف، نعم، وفضل واحدة، والتوكيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انشروا كل اللي فيكم، تنشر الاعلان لحبيبتها على السكايب، لمجموعات، تنشر كل اللي بتدخل تتعلم حرف في ميزان حسناتكم. انشروا حبيباتي الاعلان، انشروا. الناس محتاجة للنحو جدا، يعني عشان اللحن في القرآن والحديث والكلام والكتابة وكده. طيب درسنا المبتدأ، ودرسنا درسنا الفاعل ونائبه ونائبه، والآن ندرس ان شاء الله المبتدأ والخبر. طيب هنعرف المبتدأ. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نشرح ما معنى هذا الكلام. هو الاسم المرفوع طبعا لأنه مبتدأ، العاري عن العوامل اللفظية، يعني ما في حاجة عملت فيه هذا الرفع، يعني ما في حاجة احنا لفظناها، لأنه هو المبتدأ الكلام، يبقى ما في حاجة هناك موجودة لفظناها يعني نطقناها تعمل فيه هذا الرفع. طب العوامل اللفظية ممكن تكون ايه؟ هي ممكن تكون فعل، ممكن الفعل ده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفعل ممكن هو يرفع فاعل او ينصب مفعول به، ممكن حرف الجر يجر اسم، وممكن كمان المضاف يجر المضاف اليه، فدول اسمهم عوامل ايه؟ لفظية. اما المبتدأ فهو عاري عن العوامل اللفظية، ليه؟ لانه اول كلمة جاءت في الجملة، فما في حد ما في لفظ ولا تكلمنا اي كلمة ترفعه، فهو هو اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، وفي نفس الوقت هو لازم يكون اسم، لابد يكون اسم، ما يكون لا فعل ولا حرف ولا جملة ولا اي حاجة من دي، لابد يكون اسم يعني مفرد، يعني كلمة وحدها كده، كلمة وحدها. اما الخبر ممكن يكون اسم او جملة او شبه جملة كمان، اما المبتدأ لابد يكون ايه؟ اسم، فخرج بذلك الفعل والحرف والجملة وكل. طب يكون مرفوعا فيخرج بذلك المنصوب والمجرور، طب يكون عاريا عن العوامل اللفظية. لو قلت الزيدان قائمان، يلا نعرف حبيباتي، نعم مسند، مسند اليه، ما هو لو هم فتحوا لكم التسجيل ممكن تخرجوا وتدخلوا، يكون متفعل بقى بعد ما تدخلوا، او لو ما فتحوا لكم التسجيل هي مسؤولة نور انها ترفعوا في موقع وتحطوا لكم الرابط وانتوا تاخدوا الشريط او تبعتوا لي وانا ابعته لكم او اي شيء من هذا القبيل. الزيدان مبتدأ مرفوع بالالف لانه مثنى، ايوه انا فهمت، ليس بعد النت ضعيف، طيب لا عليك يا حبيبتي، ربنا ييسر ان شاء الله. طيب حبيباتي يا ريت تنشروا الاعلان، بارك الله فيكم. نكمل ان شاء الله، نقول ايه؟ لو قلت زيد اخوك، يلا نعرف، زيد مبتدا مرفوع للضمه، واخوك اخو، يلا مين هتسابق، مين هتسابق والباقي ممكن يغش منها، مين تسابق؟ طيب اخوك، اخوك، عايزين بسرعه. ها لا حبيباتي، مش احنا لسه يا عائشه قلنا الاسماء المرفوعه الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره، ها لما هو خبر لابد يكون مرفوع يا عائشه حبيبتي، لما خبر لابد يكون مرفوع، لا عليك يا حبيبتي، لابد يكون مرفوع، دي من الاسماء المرفوعه، المبتدا والخبر واسم كان وخبر ان والتوابع المرفوعه والفاعل ونائبه. نعم هو خبر مرفوع بالواو، ليه بقى مرفوع بالواو؟ اخو، ها مين فاكره لماذا هو مرفوع بالواو؟ لانه من الاسماء الخمسة. طيب والكاف، نيجي اسمين مع بعض كده يبقى التانية على طول تسميها ايه؟ ها هتسموها ايه؟ ها ما هي ضمير بس، اعراب، اعراب، اعرابها نوعها ضمير، طب اعرابها، ها طيب، ها اعرابها، ما حدش قال لي اسمين مع بعض على طول التاني بيعربوا ايه؟ ها اخوك، اخوك، ها هنعربها ايه دي؟ ضمير متصل وعارفه ومخاطب كل الحاجات دي، ده نوعها، عايزين نعربها بقى، ها على طول تقولي اخوك اخوك اخوك اخوك، ما بتقوليش اخوكو اخوكي، يعني ما بعرفش اتغير فيها. فدلوقتي علشان كده هي مبنيه يعني في محل جر، نقول في محل جر. طيب طب والخبر، دلوقتي احنا عرفنا المبتدا ان هو اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظيه ولابد يكون مفرد، مفرد يعني ايه؟ يعني كلمه لوحدها، مفرد يعني كلمه لوحدها وليس جمله. اما الخبر فهو الاسم المرفوع الذي يسند الى المبتدا يعني يسند عليه، يعني يتحمل عليه، يعني يتم به الكلام، يتم به المعنى، يخبر عنه، يوصفه لي. يعني لو قلنا مثلا المسلمات قانتات، يلا نعرف حبيباتي المسلمات مبتدا، قانتات خبر، والاثنين مرفوعين بالضمه. جميل. نوع الكلمه ايه؟ المسلمات قانتات، نوع الكلمه ايه؟ ها، مسلمات قانتات نوعها ايه؟ الكلمه نفسها المسلمات يعني، او قانتات. لا، هي خبر يا اسماء، مش المبتدا بيحتاج خبر؟ بعدين خلي بالك، انا قلت المسلمات قانتات، عايزك تخلي بالك معايا في الكلمه دي، المسلمات قانتات. طيب ركزوا معايا دلوقتي، المسلمات مبتدا وقانتات ايه؟ قانتات ايه؟ خبر. طيب انسخوا تاني المسلمات وقانتات، انسخوا الجمله اللي انا كتبتها عشان هنحطها تاني دلوقتي. بس انا بسالكم، نوع الكلمه ايه؟ نوع المسلمات، نوع الكلمه ايه يعني؟ ها، ايوه، نوعها ايه؟ جمع مؤنث، بس كده اللي انا عايزاه منكم. طيب يعني احنا ما نقول المبتدا لابد يكون اسم، ولابد يكون مفرد. يعني مفرد يعني ايه؟ يعني كلمه لوحده، لكن هي جمع، ممكن تيجي مفرد ومثنى وجمع اي نوع من انواع الجمع، بس هي كلمه لوحدها، ده اقصد بمعنى المفرد هنا. اما الخبر فياتي ياتي مفرد يعني اسم كلمه وحدها يعني، وياتي جمله اسميه او فعليه، وياتي كمان شبه جمله اللي هو يعني جر ومجرور او ظرف. فشوفوا الخبر فيه تنوع كتير ازاي، اما المبتدا لابد يكون اسم، لابد كلمه واحده يعني مفرد. طيب هنجيب المسلمات قانتات كمان مره عشان اناقشكم في شيء، بس معلش اللي تنسخوها لي عشان انا الماوس عندي في الاعلان، فكل ما واحده بتطلع مش فاهمه ايه حبيبتي. طيب ما هي اسم معها فاء. ما شاء الله عليك ام الحسن حبيبتي، هي الفاء ديت يعني ليست جملة حبيبتي. فثم يعني معناها فهناك، فثم يعني معناها فهناك، وهذه ظرف يعني فيها فاء او واو، هذه ما زالت كلمة واحدة يعني ليست جملة. الجملة اما تكون مبتدأ وخبر، يعني جملة اسمية مبتدأ وخبر، او الجملة الفعلية فعل وفاعل على الاقل، او فعل ونائب فعل، او فعل وفاعل ومفعول كده. اما فثم وثم كده، فهذه كلمة واحدة، لازالت كلمة واحدة. لم افهم. طيب الحمد لله رب العالمين. دلوقتي احنا بنقول من المسلمات، معلش انسخها كمان مرة اسماء، المسلمات قانتات. في واحدة فيكم كتبت انها صفة، انا بقول لكم انسخوها كمان مرة عشان نتناقش في هذه الجملة. لما اقول المسلمات هذه مبتدأ، قانتات هذه خبر، طب متى تكون صفة؟ ما شاء الله يا ام الحسن، ما شاء الله تبارك الله. الصفة لابد تتبع الموصوف. ايوه ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. والان اقول لكم في كم من 10 الصفة بتتبع الموصوف، في كم من 10؟ حد فاكر الرقم؟ في كم عدد من كم من 10 الصفة بتتبع الموصوف؟ لا، اقل. في كم من 10 الصفة اقل تتبع الموصوف؟ ها، في 4 من 10. في 4 من 10، تعالوا نذكرهم ما تنسوش. الصفة تتبع الموصوف في 4 من 10. تعالوا بقى المسلمات قانتات. هنا قانتات تبعت المسلمات في ايه؟ يلا تعالوا نعد يلا بسرعة بس عشان الوقت للدرس. عدوا معي. تبعتها في ايه؟ الاثنين ايه؟ ها اكتبوا لي الاثنين ايه؟ المسلمات قانتات. الاثنين اسماء، ما هو لازم يكونوا اسماء. طيب ما هي الصفة ان هما الاثنين جمع مؤنث. الاثنين جمع مؤنث، ادي واحدة. ما هي اما هتتبعها في الافراد او التثنية او الجمع، يعني واحدة من الثلاثة دول صح. طيب وايه تاني تبعتها في ايه؟ انا قلت مسلمات قانتات تبعتها في ايه؟ مرفوعين الاثنين ما شاء الله، يعني هتتبعها في واحدة من الاعراب، ادي التانية. طيب فاضل كمان لازم تتبعها في ايه؟ خلاص قلنا الاثنين مرفوعين والاثنين جمع. طيب فاضل ايه كمان؟ التنكير او التعريف. لا انا قلت المسلمات قانتاتهم، عرفتوا ليه بقى هي مش صفة؟ عائشة انت كتبتي انه لازم تكون معرفة زيها او منكرة زيها، الاثنين لازم، لان احنا قلنا ان الصفة او النعت من التوابع، توابع يعني تتبعها في 4 من 10. فلما جم مختلفين عرفنا ان دي مش صفة. انا بس بقول اللي كتبت صفة كيف نفرق، كيف نفرق ان هي خبر ولا صفة يا ترى؟ فاهمين حبيبتي؟ فانا لما قلت المسلمات قانتات دلوقتي خالفتها واحدة معرفة والتانية نكرة صح؟ يبقى التانية اكيد ليست صفة. اما اللي هي ايه ترى؟ هي اسم مرفوع وهي كملت المعنى، يبقى اكيد هي خبر صح حبيبتي؟ فهمت تكتب واحد، واللي عايزاني اعيد تكتب 3. اللي فهمت تكتب واحد، اللي عايزاني اعيد تكتب 3. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وفيكم بارك الله. طيب دلوقتي قلنا ان الخبر بيسند الى المبتدأ. ليه بيسند اليه؟ فاضل واحدة ما شاء الله اسماء فكرة انا نسيت. قلنا ان الصفة بتتبع الموصوف في 4 من 10. اولا في واحدة من الافراد او التثنية او الجمع، ثانيا واحدة من الاعراب اللي هي مرفوع او منصوب او مجرور، ثالثا واحدة في التنكير او التعريف، رابعا واحدة في التذكير او التأنيث. فهنا عندنا هي جمع ومؤنث ومرفوعة بس اخلت بواحدة اللي هي ايه؟ التعريف والتنكير اختلفوا، فيبقى ديت ليست صفة. خلاص حبيباتي ان شاء الله تكونوا فهمتوا يا رب. طيب الحمد لله. قلنا الخبر هو الاسم المسند الى المبتدأ. ليه اسندنا الخبر الى المبتدأ؟ لان المبتدأ هو بيبقى ابتدأنا به الجملة وهو موجود من الاول، فهو دي من علامات الاسماء انه يسند اليه، المسند اليه يعني اي نسند اليه او اسندنا اليه، يعني معناه ايه؟ يعني اخبرنا عنه، يعني وصفناه. لما قلت المسلمات قانتات، الخبر هنا بيخبرني عن المسلمات ان هم قانتات، بتوصفهم لي، بتستند عليها، لان هي الكلمة التانية موجودة من الاول وجدت سندت لها ديت عشان اكمل بيها المعنى واخبر عنها واصفها هكذا. فهمنا الحمد لله. وقلنا ان المبتدأ لابد يكون مفرد، مفرد يعني كلمة واحدة، اما كنوع ممكن تكون مفرد ومثنى وجمع وكل حاجة، لكن كلمة واحدة. اما الخبر فممكن يكون مفرد وجملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة بتيجي بالجر والمجرور او بالظرف. طيب فالخبر بيوصف او يوضح او يخبر عن او يتحدث عن المبتدأ وتم به المعنى. طيب حكم المبتدأ والخبر دايما الرفع، حكمهم دايما الرفع، والرفع يكون ممكن بضمة. مين فكرة الاشياء التي ترفع بالضمة؟ ها مين تقول لي ما الذي يرفع بالضمة لما خدنا الاعراب؟ استني يا فرحة بس، ما الذي يرفع بالضمة؟ الاسم المفرد. لا كأنواع كلمات بترفع بالضمة. لا استني، المفرد ايوه الاسم المفرد. ها ولا جمع المذكر السالم بيرفع بالضمة؟ احنا بنتكلم على الضمة حبيبتي، الضمة الاسم المفرد ايوه. وايه تاني من انواع الاسماء؟ ليس المذكر السالم، التكسير. زي ما التكسير فعلا بيرفع بالضمه، بنعامله معامله المفرد. وايه تاني؟ اي جمع تاني بيرفع بالضمه؟ اي جمع تاني بيرفع بالضمه؟ ها، جمع المؤنث السالم فعلا. لسه قايلين دلوقتي المسلمات قانتات. طيب، وطبعا الفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء بيرفع بالضمه، هما كانوا اربعه. طب واللي بيرفع بالواو مين؟ تقولي ما الذي يرفع بالواو؟ الان بقى الجمع اللي ما كانش بيرفع بالضمه هو اللي هيترفع بالواو. ما شاء الله، في ناس اذكياء ما يحبوش يفوتوا حاجه من غير ما يفهموها، وانا بحب كده جدا. يعني ام عماد بتسال على تعريف جمع التكسير. هو بصي، لو انا قلت مسلم عشان اجمعها جمع مذكر سالم، فبقول مسلم وازود عليها واو ونون، مسلم ون او ياء ونون، يبقى المسلم نفسها سالمه وهي دي المفرد، وزودت لها بس انا علامه الرفع وعلامه الجمع اللي هي علامه الرفع الواو وعلامه الجمع اللي هي النون. طيب، مسلمون مسلمين، فده باسمه جمع مذكر سالم. كذلك نفس كلمه مسلم زودت عليها ألف وتاء فبقى مسلمات. معرفش الكيبورد عندي مالها، مسلمات. طيب، فيبقى اسمه جمع مؤنث سالم. تعالي بقى انت على جمع التكسير، ايه اللي حصل لو انا قلت رجل؟ عندك الراء مفتوحة والجيم مضمومة واللام وراها، تعالي بقى اجمعيها. هتقولي ما قلتيش رجلات او رجلون او رجلين، بتقولي رجال رجال. ايه اللي حصل؟ الراء اللي كانت راء مفتوحة بقت راء مكسورة، والجيم اللي كانت مضمومة رجل بقت رجال بقت مفتوحة. وبعدين كمان حشرت ألف بين الجيم واللام، ده أنا كسرت المفرد خالص، بهدلته، صح؟ عشان كده اسمه جمع تكسير، عشان كده اسمه جمع تكسير. طيب، كذلك مثلا يعني أي كلمة مسحوق مثلا، جمعتها مساحيق، شوفي بهدلت خلاص، يعني غيرته، يعني غيرت خالص في المفرد، غيرت تشكيل، غيرت ترتيب حروف، غيرت اي حاجة. المهم يعني ايوة، فساعتها يبقى اسمه جمع تكسير. فهمتي حبيبتي؟ اللي في حاجة مش فهمها تسأل، ما تفوتوا اي حاجة، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، اسألوا على اي حاجة وانا بسعد جدا بالاسئلة دي. طيب، لو قلنا الله ربنا، الله ربنا، امرأة بتجمع نساء، طيب الله ربنا، عرفنا الله مبتدأ مرفوع بالضمة، ربنا مين هتعربها لي؟ ربنا، حاضر، المرفوعين بالضمة اللي بيترفعوا بالضمة، تعالوا نعيده لأسماء، اسموش لفظ الجلالة، اسمه اسم الجلالة وليس لفظ الجلالة، هو اسم الله مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب، ربنا كلها خبر يا أم عماد ولا في حاجة زيادة؟ ربنا ربنا، ها، احنا اتفقنا لو في اسمين مع بعض التاني هيعرب ايه؟ يلا احنا لسه واخدينها في الحصة، ها، هنعرب الاسم التاني ايه؟ ايوه، هو ضمير فعل ومتصل، بس هنعربها مضاف اليه، مضاف اليه، لما اسمين مع بعض على طول نحفظ ان ده ايه مضاف اليه طبعا، وهو لما يبقى ضمير هيبقى في محل، على طول نقول في محل جر، طيب، لانه مبني. طيب، في واحدة سألت قالت ممكن تعيدي المرفوعين بالضمة، تعالوا نعيد لها المرفوعين بالضمة، قولوا لها انتوا ايه ما الذي يرفع بالضمة؟ يلا حبيباتي بسرعة بسرعة، الاسم المفرد و اي جمع التكسير و جمع التاني المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. لو اي حد عنده سؤال ما يتأخر. طيب نكمل ان شاء الله كلامنا. الان عرفنا اللي بيترفع بضمة ظاهرة مثل الله ربنا او خالد شجاع او كده. طيب لو قلنا موسى مصطفى من الله، موسى مصطفى من الله، هتقولوا لي موسى مبتدأ صح؟ بس مرفوعة بايه يا ترى؟ بضمة مقدرة. طب وايه اللي خلاها مقدرة؟ ايه اللي خلاها مقدرة؟ ليه انا مش عارفة اكتبها ولا عارفة انطقها؟ ها؟ لا، على الالف، على الالف. للالف نقول ايه؟ ما نقول للثقل. مين تقول لي للالف نقول ايه؟ للثقل ممكن للواو او للياء، لكن للالف نقول ايه؟ هل استطيع اضع حركة على الالف؟ الالف دايما ايه حبيباتي؟ لا، الالف بالذات الالف دايما ايه؟ ايوه هي حرف مد. ايوه هي حرف مد صح. لما قبل ده الكلام ده تجويد، احنا بنتكلم على الاعراب دلوقتي، احنا بنتكلم على التشكيل بتاعها، التشكيل بتاعها. ها الالف دايما ايه؟ ها ها مين هتجيبها لي؟ لا اللي قبلها مفتوح، هي بتاعه التجويد. انت ساكنه، دايما ساكنه، الالف دايما ساكنه. لا الالف دايما ساكنه، قصدك ساكنه، فالالف دايما ساكنه صح. هل تقدري تنطقي الف مضمومه ولا الف مكسوره ولا الف مفتوحه؟ تقدري؟ مش ممكن، مستحيل. هي حروف المد اصلا كلها ساكنه، كلها دايما ساكنه، الا طبعا الواو والياء دول ممكن ياتوا حروف لين، فمش مش لازم تبقى ساكنه طول الوقت. اما الالف دايما ساكنه، فانا عشان كده اقول للتعذر، للتعذر يعني يستحيل تضعي على الالف ضمه ولا تنطقي على الالف ضمه ولا فتحه ولا كسره، صح يا حبيبتي؟ فبالنسبه للالف نقول ايه؟ للتعذر. يبقى موسى مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر. طيب لو قلت بقى القاضي، القاضي هو الآتي، القاضي هو الآتي، يلا حبيباتي القاضي، يبقى ديت مبتدأ مرفوع بضمة ايه بقى هنا؟ القاضي مقدرة ايضا منع من ظهورها، بس ايه مختلف عن بتاعة الالف؟ ها الالف نقول للتعذر، للياء نقول للثقل، الياء نقول للثقل. نعم طيب ولو قلت المجتهدون قادمون، نعربها ايه بقى؟ المجتهدون لو قلت بصي ام الحسن تسأل سؤال ذكي جدا، القاضي هو الآتي، لما انا اقول القاضي هو، انت تقدري تعرفي الخبر لما يتم به المعنى. هل لو انا قلت القاضي هو وسكت، هل خلاص فهمت حاجة كده؟ فهمت حاجة؟ ها فهمت؟ تم المعنى؟ ما تم المعنى، يبقى ليست الخبر، يبقى ليست الخبر، اكيد ليست الخبر. يعني في حاجات كده تختبري بيها الكلمة تقدري تعرفي هي كذا ولا كذا، هي كذا ولا كذا. نعم ممكن نقول مبتدأ تاني، ممكن نقول ايه تاني؟ القاضي هو، ممكن نقول هي ايه؟ ما احنا هنحاول اهو، هنعرف مع بعض. نجد مسند، ايوه صح يا عائشه، لما كل القاضي هو مفيش مسند اليه، ما شاء الله مفيش مسند صح. اللي هو الخبر، لكن قلت القاضي هو الآتي. طيب دلوقتي عرفنا ان الآتي هي الخبر، طب هو ممكن نعرفها بدل، صح؟ ممكن اقول هو الآتي تبقى جملة، صح؟ ممكن في نفس الوقت اعتبرها مبتدأ تاني والآتي خبر لها، والجملة الاسمية دي كلها من المبتدأ والخبر التانيين دول خبر للمبتدأ الاولاني، ممكن نعمل كده، وممكن نعتبرها بدل القاضي هو الآتي. طيب لابد ان المبتدأ والخبر يتطابقا في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يتطابقا. ما ينفعش اقول يعني محمود هم المبشرون كده، ما ينفعش، لازم يعني يتطابقا في المبتدأ، يعني يتطابقا في الجمع والتذكير والإفراد والتثنية والتأنيث وكده يعني. طيب بالنسبة للمبتدأ في منه ظاهر وفي منه مضمر يعني ضمير. الظاهر مثلا محمد رسول الله، محمد رسول الله. طيب عرفنا رسول هتبقى ايه؟ رسول هتبقى ايه؟ يلا حبيبتي كلمة واحدة هتكتبها بسرعة. رسول الله، رسول هتبقى اعربها ايه؟ خبر. والكلمة اللي وراها لما يجوا اسمين ورا بعض كده يبقى رسول الله، هتبقى تعربها ايه؟ ضف إليها. خلاص عرفنا بقى لما يجوا اسمين مع بعض كده. طب بالنسبة للمضمر، مين فاكرة عدد الضمائر كام؟ عدد الضمائر كام؟ مين فاكرة؟ مين فاكرة الرقم؟ عدد الضمائر كام؟ يلا يلا يلا، مين هتكتبها الأول؟ عدد الضمائر كام؟ 12، ما شاء الله يا أم عماد، ما شاء الله. طيب كم للمتكلم؟ كم للمتكلم؟ 2 يا عائشة. المتكلم يا اما هيكون واحد يقول انا او نحن. طيب كم للمخاطب؟ فضل من الاثناشر 10. كم للمخاطب؟ لا زودي كمان واحد، زودوا كمان واحد. ها 5 يبقى 5 للغائب. طب دلوقتي لو انا بجيب المبتدأ المضمر، ها يبقى انا ممكن اقول، هقول لكم الايه وانتوا قولوا لي في اي سوره. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. سوره ايه؟ لا ليست في الغفور. يلا هتجاوبوا عبارات. انتوا ليه قاعدين ساكتين كده؟ مفيش بينكم تفاعل ولا اي حاجة، هنلغي الحصة لو ما جاوبتوا. طيب سورة ايه يا ام الحسن؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. سورة ايه؟ الحجر، ما شاء الله. طيب والان انا الغفور الرحيم. طيب انا هي المبتدأ والغفور الغفور تعرفها ايه؟ الخبر. والرحيم، الرحيم هنا، الرحيم ده صفة عشان تطابقت معاها، صح؟ تطابقت في كم من 10؟ مين تقول لي الصفة تتبع الموصوف في كم من 10؟ في كم من 10؟ 4، ما تنسوش. هنا طبقتها في ايه بقى؟ اكتبوا لي الاربعة بقى مع بعض كده. الغفور الرحيم طبقتها في ايه؟ اكتبوا الاربع اشياء. يلا يلا اجتهدنا كده، اجتهدنا، خليكم ممتازات في النحو، خليكم معلمات. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. طبقتها في الافراد، دي مفرد ودي مفرد. طبقتها في التعريف وطبقتها في التذكير ادي ثلاثة، وطبقتها في الاعراب الاثنين مرفوعين، ادي الاربع اشياء. ما شاء الله تبارك الله ممتازات. عائشة انت عامله لنا سلطة ليه كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب دلوقتي لو قلنا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يبقى نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أين الخبر؟ نحن الآخرون الآخرون. طيب السابقون تعربوا إيه؟ تعربوا إيه؟ صفر. يلا قولوا لي هي طبقتها في إيه بقى؟ يلا اكتبوا لي الأربعة اللي طبقتها فيها، يلا اكتبوها صح المرة دي عائشة. يلا عائشة ما تغلطيش، قولي لي طبقتها في انها جمع، جمع ايه وكذا كذا، واكتبوا صح. قال الله عز وجل، وتقولوا لي في سورة ايه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأنبياء ما شاء الله. أيوة طيب، وأنت أرحم الراحمين، يلا نعرب فين الخبر. أنت بتبقى سهلة المبتدأ سهل. طب أرحم الراحمين لا التنكير ازاي يا عائشة حبيبتي؟ لما قلنا السابقون احنا نحن الاخرون السابقون يوم القيامة، السابقون بالطابق الاخرون في التنكير. ها يا عائشة حبيبتي انا بقولك الكلمة نفسها، استنوا بقى شوية. طيب الراحمين هتعربوها ايه؟ الراحمين هتعربوها ايه؟ أرحم الراحمين ضف إليه مجرور ب، مجرور ب، ها لا كسر ازاي؟ بنقول الراحمين، فين الكسر؟ أصلا هي الراحمين بالياء، لأنه بالياء، لأنه لأنه أرحم الراحمين لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. طب ممكن تجيبوا كمان الكلمة اللي قلناها السابقون، نحن الآخرون السابقون. يلا عائشة الآخرون السابقون، يلا قولي لي الكلمتين دول بيشتركوا مع بعض في ايه؟ محدش يكتب اللي عائشة، يلا يا بنت اكتبي بسرعة، عايزين اربع اشياء بيشتركوا مع بعض. الف تعريف اهو الاثنين فيهم الف التعريف. طيب وايه تاني؟ بس عائشة اللي تكتب، يبقى التعريف وايه تاني؟ يلا اكتبي بسرعة مستنيينك عشان نخلص الدرس. تعريف وايه تاني؟ بس عائشة اللي تكتب، بس عائشة عشان هي مش عارف. ها لكل مين تسكتوا؟ حسنة اسكتي، اكتبي عائشة. لا مش مضاف، لا يا حبيبتي لا، الاخرون السابقون الاثنين فيهم ال ال، والاثنين نوع الكلمة ايه؟ الاخرون او السابقون نوع الكلمة ايه؟ يبقى مشتركين في التعريف ومشتركين في ايه تاني؟ مش قلت لكم اسكتوا ما تكتبوش؟ حسنا اتفضلي يا حبيبتي، مشتركين في الرفع فعلا يا يا عائشه صح مظبوط ما شاء الله. الاخر مرفوعين بايه هما الاثنين؟ مرفوعين بايه هما الاثنين؟ طيب اتفضل. قلت لا عايزه تستاذن للصلاه ما تكتبليش، روح بس انت للصلاه مفيش مشاكل، واذا عايز تعملي اوعي خلاص انا عرفت ان انت روحتي تصلي. طيب يلا عائشة انا عارفه هتهربي تقولي لي رايحه اصلي. ايوه واحده مبتدا والتانية خبر، والاثنين مرفوعين. مرفوعين بايه؟ يعني ايه العلامه بتاعه الرفع؟ ايه علامه الرفع؟ الواو؟ لا مش النون، ملناش دعوه بالنون، النون دي علامه على الجمع، لان هي اصلا الاخر كده ما كانش فيها واو ونون. فعملت الاخرون او السابق ما كانش فيها واو ونون، فاحنا عشان نعرف ان هي جمع حطينا لها النون، بس الواو دي هي علامه الاعراب. طيب طيب يبقى هم مشتركين في التعريف وان هم جمع. كتبتي جمع صح؟ اه كتبتي في الرفع، غششتك واحده اهو. ان هم جمع ايه بقى؟ هم جمع ايه؟ طيب لو قلنا قال الله عز وجل، تعرفوا الآية دي في سورة ايه؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. في اي سورة؟ نعم مذكر فعلا. يبقى اشتركوا في الجمع وفي التذكير وفي الرفع وفي التعريف. عرفتي عائشة؟ يبقى الصفة بتتبع الموصوف في 4 من 10. 4 من 10. طيب الحمد لله كل مرة كده اتدربي. طيب حبيباتي نكمل بقى ان شاء الله. نقول الآية في سورة ايه؟ الآية في سورة ايه؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. حد عارف تقرأ قرآن انتو؟ تعرفوا لو ما حد رد عليا هسيب الغرفة وامشي ما ارجع تاني. في حد موجود؟ في حد بيسمعني؟ ام ايمن اجيبوا حبيباتي. الآية مش عارفينها في سورة ايه؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم بيقول بآياتنا؟ مين اللي بيتكلم؟ يلا اجيبوني. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم اتنين. مين الاتنين اللي هم رسل؟ ايوه كده، ام الفضيل كتبت اهي في سورة القصص. بيكلم مين هو؟ مين الاتنين اللي راحوا انبياء مع بعض؟ خليكوا حلوين كده. موسى واخوه هارون. طيب دلوقتي بآياتنا انتما، انتما هتعربوها ايه؟ مبتدأ. هي فعلا مبتدأ، هي فعلا مبتدأ. مرفوع بايه؟ مرفوع بايه؟ انتما ضمير فعلا بالالف، لانها لانها مثنى كده. الكلام الجميل. طيب انتما ومن اتبعكما الغالبون. ومن اتبعكما هنا ومن تربوها ايه؟ مين الذكية؟ الذكية الذكية. لا وقعتي يا فرحة، ليست حرف جر حبيباتي. حرف الجر من، من الميم مكسورة، الميم مكسورة، لكن ديت من. شوفوا ام الفضيل من الصبح ما بتكتبوا الان كتبت، اتضح ان هي معلمة نحو ما شاء الله. طيب لما لقيتني زعلت ما حدش بيجاوب قالت خلاص الحق الموقف. طيب طيب وفيكم بارك الله. هي اسم موصول فعلا، فعلا بمعنى الذي. بصي بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. لا ما تتلخبطيش يا حبيبتي. من معنى الذي، يبقى انتما والذي يتبعكما انتوا هتبقوا غالبون، يعني واللي يتبعكم هتغلبوا. طيب يعني يعني اللي يسلموا لله. طبعا اللي بيتبعوا الرسل ما فيش شك ان هم هم دول مفلحون. طيب يبقى من ديت هنعربها ايه بقى؟ هي اسم موصول يبقى هنعربها ايه؟ ها مين زكية تقول لي؟ من من من من ها بآياتنا انتما عربتها لي مبتدأ. ومن ها ومن اتبعكما من تعربوها ايه يا حبيباتي؟ يلا بسرعة. لا هي مش مش استفهام، هو مش بيستفهم، ده هو بيخبرهم. هي فعلا معطوفة، معطوفة فعلا على ايه؟ انتما ومن. فعلا هي معطوفة على انتما، يبقى هي هنعربها ايه؟ فعلا ما شاء الله اذكياء. لا ليست خبر. طب بصي احنا قلنا الخبر يتم به المعنى. لو قلت انتما ومن خلاص الخبر تم كده، فهمتوا كل حاجة انتوا كده؟ انا بقول ايه؟ بقول انتما ومن فعلا فهمت كل حاجة انا عايز اقولها ولا لسه محتاجين خبر؟ لسه الخبر ما جاش، يبقى دي مش خبر، يبقى هي هتكون ايه؟ هي معطوفة على انتما، يبقى هي فضلكوا التكة وجيبوها. ها هتكون ايه هي؟ ها مين هتجيبها لي؟ مين حبيبتي؟ ها هي مش خبر، تبقى ايه؟ هتبقى هي ام فعلا معطوفة على المبتدأ، يبقى هي ايه؟ هي هي جملة تانية، يبقى هي ايه؟ خلاص طلعوها بقى. ها ها هي جملة فعلا اسمية تانية، يبقى هي ايه؟ ها يا رب يقولوها يا رب. مبتدأ واخيرا وليس اخيرا. فعلا هي مبتدأ تاني، فعلا هي مبتدأ تاني. طيب بآياتنا انتما ومن اتبعكما، طيب هي مبتدأ تاني، فين خبرها؟ فين خبرها؟ مين زكية؟ مين زكية؟ ومن اتبعكما. اتبع فعلا هو الجملة الفعلية، هتبقى هي الخبر صح. انتما ومن اتبعكما، لا مش الجملة الفعلية، ام الفضيل جابت لكم الخبر اهي. طب لو قلت ايه؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكما. فهمتوا حاجة كده؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكما، فهمتوا حاجة؟ اجيبني. ها انتما ومن اتبعكما، من افهم؟ طالما لسه ما فهمتش والكلام ما تم معناه، مش ممكن يكون خبر جه. طيب ما هنعرف اتبعكما ايه؟ دي عبارة عن فعل اتبع، يلا نفصصها، يلا نفصصها. اتبع انتما ومن اتبع، يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. فعل، ها طيب كمان ماضي مبني على الفتح، تبع. طيب فين الفاعل يا ترى؟ انتما ومن اتبع كما، ضمير، ضمير ماله؟ لا كما، كما هو الفاعل، تبع كما. من الكاف دي كاف خطاب، يعني هو بيكلم موسى وهارون يقول لهم انتما ومن اتبعكما، هو فعلا ضمير مستتر تقديره، لا ليس انتما حبيبتي. الفاعل اللي هو هيتبع صح، انتما ومن اتبع، يبقى من هنا يعني بتبقى اسمها اسم موصول عام، عام يعني ممكن تشمل هو او هي او هم، كل الناس اللي هيتبع الرسول ده ما اقدرش اعدهم، فعشان كده بناخد من ضمير مستتر تقديره هم هم هم. ايوه كده ذكية عائشة. انتما ومن اتبعكما، ها الكم كما بقى اللي هي في الفعل دي تعرفوها ايه بقى؟ خلاص جبنا الفاعل وجبنا الفعل، يبقى كما هتعرفوها ايه؟ اتبعكما، اتبعكما يبقى هما مفعول به، هما مفعول به، هما الناس هتتبعهم هما، يبقى هما مفعول به. طيب لحد دلوقتي ما لقيناش الخبر. قال انتما ومن اتبعكما الغالبون، اخيرا لقينا الخبر. طب ده خبر مين؟ ده خبر التاني. ده الخبر التاني، لكن الجملة بقى من الجملة الاسمية اللي هي من المبتدأ التاني وخبره خبر المبتدأ الاول. طيب اللي فهمت تكتب واحد، انا يمكن الحاجات دي غريبة عليكم اول مرة تسمعوها. ام الحسن الحمد لله، اللهم لك الحمد. عائشة فهمت، اللهم لك الحمد. مين تاني فهم؟ يعني دلوقتي ممكن انا يكون عندي جملة بسيطة عبارة عن مبتدأ وخبر، وممكن يكون عندي جملة مركبة من مبتدأ ومبتدأ تاني وخبره، والاثنين دول اللي هم مبتدأ وخبر الجملة التانية دي اللي هي الاسمية دي هي كلها على بعضيها تبقى خبر المبتدأ الاول. يعني هيكون المبتدأ التاني مفرد وخبر مفرد، لكن الجملة الاسمية كلها اللي هي بتتكون من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الاول، يبقى المبتدأ الاول خبره جملة لكن المبتدأ التاني خبره كلمة يعني مفرد. نعم أنتما ومن اتبعكم الغالبون هي خبر المبتدأ الأول بتاع أنتما صح. مين فهم تكتب واحد غير أم الحسن وعائشة وأم الفضل الفضيل؟ في حد تاني فهم؟ اللهم لك الحمد. طب في حد مش فاهم بقى؟ طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فين الخبر؟ وأنتم سكارى. فين الخبر حبيباتي؟ ومرفوع بإيه يا ترى؟ مرفوع بإيه؟ مرفوع بإيه؟ ها؟ بإيه مرفوع بضمة مقدرة لأنه لا مش للثقة لسه قايلين سكارى آخرها إيه دي؟ آخرها إيه؟ للتعذر. مش بتنطقي ألف مقصورة ولا مش مقصور؟ مش بتنطقي ألف سكارى هل تقول سكاري ولا بتقولي سكارى؟ دي ألف الألف للتعذر الألف نقول للتعذر. طيب ونوع الكلمة ايه؟ جمع تكسير. ما شاء الله عائشة بتخطيرة دلوقتي ملاحظين ما شاء الله سبقتكم اهي كانت الأول بتعمل سلطة مش عارفة تعرض ومش عارفة تزود دلوقتي سبقتكم في نفس الحصة ما شاء الله تبارك الله. طيب قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ها هو عليها صدقة وهو لنا هدية هو عليها صدقة وهو لنا هدية. ما انت ممتازات اهو كلكنا ممتازات ما شاء الله. يلا نعرب اهو بتكلم على مين الاول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايوة صدقة هو الخبر. طيب بيتكلم على مين؟ عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم على مين؟ قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. بيتكلم على بريرة بريرة اللي هي كانت أما لعائشة أما لعائشة أيوة لعائشة اشترتها وأطلقتها أو يعني حررتها من العبودية. طيب قال صلى الله قال الله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. سورة إيه الأول قولي؟ فإذا هي حية تسعى. آه ما شاء الله يا مريم ما شاء الله. طيب يلا اعربوا لي بقى فين الخبر هنا؟ فإذا هي حية تسعى يلا مين مين مين مين مين حية هي الخبر وتسعى تسعى تعربوها ايه؟ لا ما هي هتعربوا حية هي الخبر ولا تسعى هي الخبر؟ فعلا تسعى فعل مضارع ماله طيب ماله كملوا الاعراب فعل مضارع ماله مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها ده اللي انا عايز اوصل له منع من ظهورها التعذر. عرفنا الالف لا بد من كل التعذر حتى لو كانت مكتوبة ياء بس احنا بنقول تسعى مش بننطق الف طيب للتعذر. طيب هنعربها ايه بقى ده المهم دلوقتي فإذا هي حية هل المعنى تم عندكم ولا لسه ما تمش؟ فإذا هي حية تم المعنى ولا لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ طبعا سبحان الله المعنى تم طبعا طبعا المعنى تم هو رمى العصاية فإذا هي حية المعنى تم ليه ما تمش يعني؟ ليه ما تمش طيب؟ العصاية اتحولت لحية، وفي سورة تانية ثعبان، وفي سورة تانية جان. طيب العصاية اتحولت لحية، خلاص يكفيكوا هذا. طيب تسعة بقى تعربوها ايه؟ زيادة ديت زيادة، وام الفضيل كتبتها قبل كده. ايوة ماذا تفعل الحية؟ تسعة، تسعة يعني بتحبي، او يعني بتزحلق على الارض، بيسموها ايه انتوا؟ تزحف، تزحف. ام الحسن كتبت حال، انا بستفيد من الاخطاء اللي انتوا بتخطئوها، بستفيد منها كثيرا. دلوقتي واحدة كتبت صفة وواحدة كتبت حال. هل هي حال ولا صفة؟ اللي يوافق على انها حال يكتب واحد بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا كل دول وقعوا وقعوا وقعوا، هي ليست حال، ممتازات. انت جرتيهم جرتيهم في الخية. طيب تعالوا نفرق بين الحال، بين الحال وبين الصفة. تعالوا نفرق، كيف نفرق بين الحال؟ يعني ازاي اعرف الكلمة التي امامي حال ام صفة؟ تعالوا، ما هو الخطأ بتاعكم بنتعلم منه جميعا، يعني بنستفيد. لابد، ها لابد، ايوه السؤال بكيف، ادي واحدة. طيب لابد ان صاحب الحال يكون معرفة، صاحب الحال لابد يكون معرفة. فاذا هي حية تسعى، مين صاحب الحال هنا؟ مين صاحب الحال؟ مين صاحب الحال؟ قلت الحية. طيب هل هي معرفة ولا منكرة؟ معرفة ولا نكرة قدامكم؟ فإذا هي حية تسعى، نكرة، هي نكرة، ينفع تبقى هي صاحبة حال، وينفع نعرب الكلمة تسعى ديت حال؟ مش ممكن، مش ممكن، لابد صاحب الحال يكون معرفة. ما تنسوا هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حبيباتي، يبقى أكيد هي صفة، يبقى أكيد هي صفة. طيب وهما يستغيثان الله ويلك آمن. يلا قولوا لي سورة ايه الاول؟ ده انا بقول عليك زكية. الاحقاف يا ام الحسن، ايه اللي جرالك؟ الأحقاف. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. طيب وهما أدي المبتدأ، يستغيثان الله ويلك آمن، فين الخبر؟ يستغيثان، طبعا ما ينفعش الخبر يكون فعل، لازم يكون الجملة الفعلية التي تتكون. تعالى نفصص. طيب يستغيثان، نفصصها بالتفصيل. يلا يستغيث، ها يستغيث فعل مضارع، يستغيث، يستغيث، يستغيثان، يستغيثان فعل مضارع، ماله ده؟ شفت ام الحسن ذكية ما شاء الله. مرفوع بثبوت النون لانه من، ها مرفوع بثبوت النون لانه من. طب اكتبي. طيب يا كتبتي لي ماشي وما كتبتيش، لانه من الافعال الخمسة. طب في حد ما يعرف ما معنى الافعال الخمسة؟ اللي ما تعرف ما معنى الافعال الخمسة تكتبلي، اكتبلي واحد دلوقتي. حد ما يعرف ما معنى الافعال الخمسة؟ وفين الفاعل حبيباتي؟ لا لا لا لا لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا، خبطنا كده. اهلا وسهلا. يلا فين الفاعل؟ انتوا ليه بتروحوا بعيد؟ ايوه كده كده الكلام الجميل. الالف دي واقفه تعمل ايه هناك؟ مش قلنا ندور الاول في الفعل، يمكن في ضمير، يا اما هيكون الفاعل يا اما هيكون غشت منك. طيب يا اما هيكون الفاعل يا اما نائب فاعل يا اما مفعول به. فدلوقتي قلنا يستغيثان، مين اللي بيستغيث؟ ان دي اللي هي الالف دي هي اللي بتستغيث، يبقى هي الفاعل. ما نروحش ندور بعيد بقى. انا عارفه ان انت بتحبي هذا الاسم. طيب الحمد لله، عشان كده بتجاوبي ما شاء الله. طيب ايوه، جملة فعلية في محل رفع خبر وهما يستغيثان الله. دلوقتي في سؤال تسأل، مين هتجاوبها؟ مين هتجاوبها؟ مين هتجاوبها؟ يعني دلوقتي يستغيثان عبارة عن جملة فعلية، فعل وفاعل صح؟ هي فعل من الافعال الخمسة، مرفوع بثبوت النون، والالف هي الفاعل، ونقول الجملة الفعلية في محل رفع خبر، خبر المبتدأ. طيب مين هتجاوب وتقول لها ما معنى الأفعال الخمسة؟ مين مين مين مين مين؟ طيب هي كلمة، الكلمة كانت أصلا يستغيث صح؟ كان فعل مضارع هو عبارة عن يستغيث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يستغيث، إيه اللي حصل له؟ يستغيث. نعم نعم يستغيث، وزودنا لها ألف الاثنين، يبقى هي الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. مين تجيب لها فعل مضارع اتصل به واو الجماعة؟ يلا عشان تعرف الافعال الخمس، واحد اتصل بيا المخاطبة. يلا يلا يلا مشوا ايديكوا كده، يفعلون تفعلون. ياء المخاطبة مين اللي هتجيبها للياء المخاطبة؟ طيب ياء المخاطبة طيب هتقولوا لي الايه دي في سورة ايه؟ هو الذي انزل عليك، تفعلين تفعلين، ما هتبقى مرفوعة بثبوت النون. امتى تتحذف منها النون؟ لما يجزم او ينصب، لما يجي جازم او ناصب هيبقى فعل مضارع من الافعال الخمسة مجزوم او منصوب بحذف النون. طيب حبيباتي عرفنا الافعال الخمسة الحمد لله. طيب دلوقتي لو قلت الاية تقولي في سورة ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. علي عمران ما شاء الله تبارك الله. طيب دلوقتي هن هتعربوها ايه؟ هن هن يلا عربوا بقى، عربوا بقى خليكوا حلوين. ها هن هن مبتدأ مرفوع، مرفوع بايه؟ هو مرفوع بضمة ولا في محل رفع؟ لأن الضمائر مبنية، بس لسه قايلين الضمائر مبنية حبيباتي، ضمائر مبنية. هن أم الكتاب، طب هتعربوا الكتاب إيه؟ هن أم الكتاب، تعربوا الكتاب إيه؟ طيب آخر شيء نتكلم عليه، ان ضمير لما يكون هو مبتدأ لابد يكون ضمير منفصل ولابد يكون ضمير بارز، فالمبتدأ لا يقبل ان الاتصال، لا ينفع ان يكون المبتدأ ضمير متصل. ايوه صح. لأن هو الذي أنزل الآية كانت تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. يلا قولوا لها آيات تعرب إيه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات ما شاء الله. بص هو الذي خليني انسخ الآية عشان نعربها صح. عندكم درس الآن؟ انا واخده وقت حد. هل انا واخده وقت حد حبيباتي النهارده؟ الايه الخميس. مفروض ان في حد هيدرس ام مريم التونسية، ما دخلتش الحمد لله. استطيع اسرق الوقت؟ طيب الحمد لله. هننسخ الآية. حطها على السبورة ممكن. هو الذي، هو هتبقى مبتدأ، الذي بدل أنزل، هنا جملة أنزل هنا هتبقى الخبر، عليك جر ومجرور جملة أنزل يعني إيه؟ يعني الفعل والفاعل هي الخبر. عليك الكتابة جر ومجرور، الكتابة هتبقى إيه؟ تعرفوا الكتابة إيه؟ مين هتقولي؟ أنزل الكتابة. أيوة فعلا هو ضمائر. أيوة فعلا ضمائر وهو معرفة فعلا. أيوة الكتابة مفعول به. طب وايه اللي هيضر ان هو يبقى مبتدا يا ام الحسن؟ ان هو ضمائر وان هو معرفه وان هو ضمير منفصل وكده. لا المفعول به الكتابه يا حبيباتي. هو ديت في الاول هي مبتدا، هي ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. مش هي مبتدا ابتدينا بيها الجمله؟ هو الذي هي اللي بتدي الدرس. طيب أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات منه. طيب يبقى دي مبتدأ تاني، آيات محكمات منه، هن أم الكتاب. طيب هل المعلمة اللي وقتها الآن اسمها أم حرية صح؟ الله أكبر الله أكبر. طيب عشان انا شلت الجدول مش عارفه مين. ايوه لان شبه الجمله. ايوه شبه الجمله ما ياتي مبتدا ابدا، والجمله لا تاتي مبتدا ابدا. احنا اتفقنا المبتدا لابد يكون مفرد، مفرد يعني كلمه لوحدها، حتى لو هو كان جمع مذكر او مؤنث او جمع تكسير، بس المهم ان هو كلمه لوحدها يعني مفردها، ما يجيش جمله ابدا ولا شبه جمله. طيب فهنا آيات محكمات هن أم الكتاب، يبقى آيات مبتدأ، محكمات هتعربوها إيه؟ طيب واحدة قالت خبر واحدة قالت صفة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمات صفة، صفة، لأن منه هي الخبر. آيات محكمات منه، ها؟ هن أم الكتاب. هن هتبقى مبتدأ تاني، هن هنا مبتدأ تاني مع خبرها أم الكتاب. دي بقى الجملة دي هي خبر للآيات. شوية لفة بس معلش فوتوها. يبقى اذا كان المبتدأ ضمير لابد ان يكون منفصل ولابد يكون بارز، فلا يقبل المبتدأ ان يكون متصلا. لكن الخبر ممكن زي ما اتفقنا ممكن يكون مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة وهكذا. طيب شبه جملة لو قلت مثلا ايه، علي في الدار، علي في الدار، يبقى فين الجملة؟ هي دي شبه جملة، هي دي شبه جملة، جر مجرور. شبه جملة هو في محل رفع خبر. طيب ولو كانت ظرف مثلا اقول ايه، الكتاب فوق الطاولة، ففوق هي الظرف والطاولة دي جر مضاف اليه، وشبه الجملة ده في محل رفع هو خبر. طيب ولو كان الخبر جملة لابد يربطه بالمبتدأ ضمير. لو قلت مثلا زيد قام ابوه، ابوه لابد يربطه بالمبتدأ ضمير. لو قلت زيد قام ابو كده ما عرفتش مين مين بالظبط اللي قام بالظبط. زيد قام ابو، ابو مين بالظبط؟ زيد قام ابو، لازم اقول ابوه، اربطها بالمبتدأ بضمير يعود على زيد، يعود على المبتدأ. طيب يا اما ضمير يا اما اسم اشارة، اقول مثلا محمد هذا رجل كريم، او مثلا اربطه باني اعيد نفس اللفظ مرة اخرى. لو قلت مثلا في القرآن القارعة، ما القارعة؟ هي مبتدأ وعدته تاني، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة. هذا الرابط اللي احنا بندرس منه اللي تحب تستفيد منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتزود معلوماتها. ولو في حاجة تحب تسألوا فيها نحن في الخدمة. اي سؤال قبل ما نمشي ان شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامحونا على الاطاله. نور لو سمحتي بعتيلي الشريط حبيبتي.